بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا، ومفهم سليمان فهمنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بك. لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يزال كلامنا موصولا في الحديث عن الإسراء والمعراج، عن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى، إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. وقد سبق أن ذكرنا الحديث الطويل لأنس لثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه، وبين القاضي عياض رحمه الله تعالى أنه جوده وأتقنه، وهناك روايات أخرى فيها زيادات. شرع القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه في التعليق على هذه الزيادات، يعني التعليق من حيث الصحة ومن حيث الثبوت، والتعليق كذلك من حيث الاستفادة منها، يعني الأخذ، أخذ الإفادات والفقه من هذه الزيادات. فمن هذه الزيادات التي بدأناها في الدرس السابق زيادة النبي الصالح والأخ الصالح عند بعض الأنبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، والابن الصالح والنبي الصالح عند البعض الآخر. يعني فكل الأنبياء الذين لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماء قالوا مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إلا آدم وإبراهيم قالا له مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، بدل الأخ قال الابن. فاستفدنا من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ابن لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أي بواسطة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم من ابناء إسماعيل، أي نسبته إلى إسماعيل يعني صحيحة لا شك فيها، بدليل هذا الحديث نسب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا ترفعوني فوق عدنان. عندما تعد آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأجداده إلى وصلت عدنان فاحبس. لماذا؟ لأن المؤرخين اختلفوا فيما فوق عدنان إلى إسماعيل، وفيما فوق إسماعيل بن إبراهيم إلى آدم عليه الصلاة والسلام، ولكن صحة نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل لا مرية فيها، لا شك فيها، وإنما الخلاف فيه في أسماء الآباء الواردين في هذه السلاسل النسبية. نعم. النكتة الأخرى أنه جاء في طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، يعني يسمع فيه صوت الأقلام التي تكتب المقادير. واستفاد العلماء من هذه الزيادة أن الكتابة كانت حقيقية، وأن الأقلام كانت أقلاما حقيقية، وأن اللوح كان لوحا حقيقيا. كلنا نؤمن باللوح المحفوظ وبما كتب فيه من المقادير، والمقادير التي تكتب والتي تمحى، يمحو الله ما يشاء ويثبت سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن. ولكن بعض الفرق ذهبت إلى أن ذلك يعني ليس حقيقة، إنما هو على سبيل المجاز، وأهل السنة والجماعة قالوا الأمر حقيقة بدليل سماع النبي صلى الله عليه وسلم لصوت الأقلام، لأنك لا تسمع إلا صوتا حقيقيا. أما الصوت المجازي أو الشيء المجازي لا يسمع، المجاز لا يسمع، إنما يسمع ماذا؟ إنما تسمع الحقيقة. وعن أنس، يعني النكتة الأخرى التي استفيدت من بعض الزيادات عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه صلى الله عليه وسلم قال انطلق بي حتى أتيت سدرة المنتهى فغشيتها ألوان لا أدري ما هي. سدرة المنتهى هي شجرة عظيمة يعني كما ذكرنا في الدرس السابق أوراقها كآذان الفيلة ونبقها كقلال هجر و يعني للعلماء كلام في اختيار هذه الشجرة بالذات لماذا السدرة يعني لما لها من النفع ولما لها من الرائحة الطيبة ولما لها إلى آخره مع أن السدرة في الجنة أو السدرة في السماء ليست كالسدرة في الأرض إنما يجمعهما الاسم وإلا فالفرق بينهما يعني لا مجال للمقارنة لا مجال للمقارنة بين سدرة المنتهى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم غشيتها ألوان لا أدري ما هي يعني هي تتلون في جمالها وحسنها وبهائها بحيث لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفها فكيف يصفها غيره صلى الله عليه وسلم يعني لا يستطيع الذي قال الله عز وجل فيه ما زاغ البصر وما طغى زكى الله عز وجل رؤيته وزكى الله عز وجل ثباته وفؤاده فكيف بمن هو دون ذلك فغشيتها ألوان لا أدري ما هي. النقطة الأخرى في هذا السياق قال ثم أدخلت الجنة أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة لما كان في الإسراء والمعراج ويستفاد من هذا أن الجنة في السماء كما يستفاد منه أن الجنة مخلوقة الآن يعني الجنة أعدت للمتقين أصبحت موجودة منذ زمان فلا تقول مثلا إن الجنة ربما ستحدث أو ستخلق بعد فناء الدنيا أو بعد انتهاء الدنيا فالجنة أعدت للمتقين كان فيها آدم عليه الصلاة والسلام قبل نزوله إلى الأرض وقوله عز وجل اهبطوا دليل على ماذا قالنا أنها فوق وكان فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج بدليل أنه قال أدخلت الجنة يعني أدخله الله عز وجل الجنة فرأى منها النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء الكثيرة التي بدأ يخرجها حتى توفاه الله يخرج منها رأيت ليلة أسري بي رأيت ليلة أسري بي رأيت ليلة أسري بي يخرج من هذه الكنوز المعرفية التي رآها صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج حتى توفاه الله سبحانه وتعالى والتحق بالرفيق أعلى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن ادخلت الجنة يستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وأن الجنة موجودة الآن وأن الجنة في السماء وأن الجنة في السماء. نعم. وفي حديث مالك بن صعصع قال فلما جاوزته بكى يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما جاوز النبي صلى الله عليه وسلم موسى وصعد إلى ما فوقه من السماوات بكى موسى عليه الصلاة والسلام فنودي ما يبكيك ما الذي يبكيك قال ربي يعني هذا نداء أي يا رب حذف فيه ياء النداء وحذف فيه المضاف إلى المنادى أي يا ربي ولكن قال ربي فحذفت ياء النداء لماذا حذف ياء النداء للاختصار لأنه يريد أن يبث شكواه متى يحذف الإنسان أو متى يحذف الإنسان يعني أدوات النداء عندما يريد أن يصل إلى مراده في أسرع وقت ممكن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه يعني لأنك يا ربي فقد أطلت المدة في ذلك الوقت الذي قلت فيه يا فلان ربي هذا غلام بعثه بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي يا ربي هذا واحد الغلام ويقصد بالغلام يعني إنسان حدث لأن الغلام في اللغة العربية يطلق على الإنسان الحدث أي الصغير، كما يطلق على العبد، كما يطلق على العبد فنقول هذا غلام فلان أي عبده، أي عبده، أو هذا غلام فلان يعني صغيره ولده الصغير. بعثت شخصا من بعدي يدخل من أمته أكثر مما يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. نعم، يعني أن موسى عليه الصلاة والسلام نافس النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدخل من أمتي أكثر مما يدخل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أنى له ذلك عليه الصلاة والسلام، وقد بعث فقط إلى بني إسرائيل، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأحمر والأسود، إلى العربي والعجم، إلى سائر أهل الأرض منذ بعثته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم أعطي الأمة المطلقة التي لا يحدها جنس ولا عرق ولا واد ولا قطر ولا قارة، وأعطي الزمان المطلق الذي لا يحده بعثة نبي آخر، لأنه لا نبي بعده، وأعطي في الزمان مدة يعني طويلة مطلقة إلى يوم القيامة، كما أعطي في البشرية يعني أيضا مساحة مطلقة بحيث لا يستثنى أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليقال فيه هذا من أمة فلان أي شخص آخر. فكل من ولد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أمته، إن طاع فهو من أمته المطيعة، وإن أبى فهو من أمته العاصية. والعلماء يقولون أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة هي التي أجابت واستجابت والتزمت، وأمة الدعوة أي التي تحتاج مازال إلى إيش؟ إلى الدعوة، ويبين لها هذا الدين بين الفينة والأخرى. أمة الإجابة وأمة الدعوة، فأمة الإجابة هم المؤمنون، وأمة الدعوة هم سائر البشر الباقون الذين لم يسلموا بعد. وفي حديث أبي هريرة، يعني كل حديث، في حديث ابن عباس، في حديث أنس، يعني كل حديث فيه زيادة إلا وينتقيها القاضي عياض رحمة الله تعالى عليه، ويأخذ منها فائدة في زيادتها أو نكتة في زيادتها. قال: وفي حديث أبي هريرة: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فآممتهم، فقال قائل: يا محمد، هذا مالك خازن النار، فسلم عليه. فالتفت فبدأني بالسلام. هذه الزيادة تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جماعة، أي صلى بهم، صلى بهم. ولكن أين؟ هذه الرواية لم تحدد أين، الرواية الأخرى حددت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء في بيت المقدس، ولكن هذه الرواية لم تحدد. فيمكن تعدد الصلاة بهم في الأرض وفي السماء. ويستفاد من هذا أن أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتنقل، يمكن أن يراها النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع معها في الأرض ويجتمع معها في السماء. فقد اجتمع له الأنبياء فصلى بهم في بيت المقدس، ثم لقي جماعة منهم في السماوات، آدم، يحيى، وعيسى في السماء الثانية، يوسف في السماء الثالثة، إدريس في السماء الرابعة، هارون في السماء الخامسة، موسى في السماء السادسة، إبراهيم في السماء السابعة. إذن هؤلاء في السماء، وقد أمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، يعني أن أرواحهم أيضا موجودة هنا وموجودات هناك. والفرق بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الفرق بين وجودهم هنا ووجودهم هناك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري بجسده وروحه، وهم تتنقل أرواحهم. هذا هو الفرق. المعجزة ليس أن الأنبياء أيضا في المعراج كالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أرواحهم، والأرواح كلها تكون في إيش؟ تكون في المعراج. أرواح الناس كلها تكون في ماذا؟ في المعارج بعد خروجها من الجسد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد عرج به بجسمه وروحه. هذا هو الفرق بين وجوده معهم في المقدس ووجوده معهم في السماوات العلى. قال فأممتهم أي فكان إمامهم، فهو صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين. ثم قال قائل يا محمد هذا مالك خازن النار، يعني أنه رأى في السماوات ملك أو ملك خزين النار، ملك جهنم أي المكلف بأرواح أهل النار خزين النار، فسلم عليه. قال فالتفت فبدأني بالسلام، يعني التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم بدأني، يعني ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمير صدر له الأمر أن يسلم على ملك النار. قال فالتفت أي لكي أسلم فبدأني بالسلام، يعني سبق الملك فسلم عليه قبل أن يسلم هو. فهذا دليل على أن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، وأنهم اعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه المكانة العظيمة وهذه المنزلة الشريفة التي منحه الله سبحانه وتعالى إياها. فالملائكة ملائكة جهنم ملائكة غلاظ، كما قال الله عز وجل شداد، ملائكة غلاظ شداد، ولكنهم لما قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم قابلوه بماذا؟ بالسلام، بدأوه بالسلام. وفي حديث أبي هريرة كذلك ثم صار حتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه في صخرة فصلى مع الملائكة، يعني أنه ربط دابته اللي هي البراق في صخرة، أي في الصخرة التي تربط بها الأنبياء. في الرواية الأخرى التي سبقت ربط دابته بالمكان أو ما يسمى بحائط البراق، وتسميه اليهود اليوم حائط المبكى، حائط المبكى يعني ظلما وعدوانا يبكون عنده، فهو حائط البراق. فهناك ربط النبي صلى الله عليه وسلم دابته، وهذه الرواية أنه ربطه بيش بالصخرة التي بنيت عليها القبة، قبة الصخرة التي ترونها وتعرفونها في السورة. ثانيا يعني الفائدة الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم صلى مع الملائكة، في الرواية الأخرى صلى مع الأنبياء، وهنا قال صلى مع الملائكة. ويستفاد من هذا كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة أيضا، كما أرسل إلى الإنس والجن فهو مرسل إلى الملائكة، إلا أنه لا خلاف في كونه صلى الله عليه وسلم مرسلا إلى الجن والإنس، وفي الملائكة خلاف، وفي الملائكة خلاف. ذهب بعض العلماء إلى أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم ومرسل إليهم أيضا، وذهب بعضهم إلى أنه فقط ترسل إلى المخيرين، أي إلى الذين لهم الاختيار في أن يؤمنوا أو يكفروا، أن يعصوا أو أن يطيعوا، فبعثه الله عز وجل إليهم. أما الملائكة فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. ولا يمنع هذا، يعني لا يمنع كونهم عبادا مكرمين أن يمتثلوا فيصلون بصلاتنا ويؤمنون على دعواتنا ويصومون بصيامنا ويحضرون في قيامنا ويحضرون في وقفتنا في عرفة، إلى غير ذلك من العبادات التي وردت في أحاديث أن الملائكة معنا وتؤمن على دعواتنا وتؤمن على قراءة الإمام. إذا قال الإمام آمين فقالت الملائكة آمين فقولوا آمين، فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني أن الملائكة تصلي معنا، يعني أنه ملتزمون أيضا بشرعنا. وبهذه النصوص استدل جماعة من العلماء على أنهم أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا مرسل إليهم. فلما قضيت الصلاة قالوا يا جبريل، أي لما صلى معهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا جبريل من هذا معك، من هذا الذي معك؟ قال هذا محمد رسول الله خاتم النبيين أو خاتم النبيين. قالوا وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ وخليفة، حياه الله من أخ وخليفة. سبق أن رأينا أن هذا السؤال يكون عند أبواب السماء، عندما يستفتح جبريل يقال له من؟ يقول جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد. قال وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به وبمن وبما جاء بها، أو مرحبا بك وبمن معك. هنا في بيت المقدس الملائكة سألت جبريل من هذا الذي معنا؟ قال هذا محمد. قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال حياه الله من أخ وخليفة، يعني سموه أخا لهم في ماذا؟ في العبودية والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وإلا فجنس الملائكة جنس نوراني، وجنس الإنسان جنس طيني وروحاني، طيني وروحاني، فيه طينة الأرض ونفخة السماء، بينما الملائكة يعني أجسام نورانية، يعني لا تأخذ حيزا كأجسامنا نحن، وتتشكل في أشكال مختلفة وتُرى في صور مختلفة، ولها من السرعة ما الشيء العظيم، ومن القوة الشيء العظيم إلى غير ذلك مما وردت بعض النصوص في القرآن الكريم التي بيّنت قوة الملائكة، ملائكة الله سبحانه وتعالى عليهم الصلاة والسلام. من أخ وخليفة، أي خليفة الله عز وجل في الأرض. من أين عرف الملائكة أن الخليفة؟ عرفوها من قوله تعالى لهم إني جاعل في الأرض خليفة، خطاب موجه لمن؟ للملائكة. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. عندئذ سلموا الأمر لله سبحانه وتعالى وقالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقالوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم أخ وخليفة، أخ في العبودية والاصطفاء، وخليفة خليفة الله عز وجل في أرضه إلى عباده. فنعم الأخ ونعم الخليفة. نعم الأخ أي نعم العبد، نعم الأخ في العبودية، ونعم الخليفة في الأرض. ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم، وذكر كلام كل واحد منهم، وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان. ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإن محمد صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه عز وجل فقال، يعني إن هذه الزيادة عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني فيها هذه الزيادة الأخرى التي تدل على أن الأنبياء لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم في السماء، أي لقي أرواحهم فأثنوا على ربهم، أي في ذلك الوقت الذي التقوا فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم أثنوا على ربهم، يعني كل واحد منهم أثنى على الله عز وجل. فأثنى محمد صلى الله عليه وسلم على ربه عز وجل وقال لهم كلكم أثنى على ربه وأنا أثني على ربي، يعني كل واحد منكم صدر منه الثناء لله سبحانه وتعالى والتمجيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وأنا أيضا، يعني نافسهم في ماذا؟ نافسهم في ذكر الله عز وجل. ويستفاد من هذا أن الإنسان الذي يكون مع الذاكرين يصبح ذاكرا لأنهم يذكرونه بذكر الله سبحانه وتعالى وينافسهم في ذكر الله عز وجل. والعكس صحيح، الإنسان الذي يكون مع الغافلين ما الذي يحدث له؟ يكون غافلا. إذا كان الإنسان مع الغافلين، ناس صلاة المغرب وصلاة العشاء، وكانوا على الموائد أو كانوا على اللهو واللعب والقمار والخمر والميسير وغير ذلك من أنواع اللعب والباطل الذي يصد عن سبيل الله، ما الذي يحدث له؟ يحدث له أيضا أن يكون غافلا. إذن فعليك بأهل الذكر لتكون ذاكرا، عليك بمن يذكرك بالله سبحانه وتعالى، كما يقول العلماء لا تصحب من لا يذهبك حاله ولا يدلك على الله مقاله، لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين، أثنى على الله عز وجل بما يناسب حاله، كل واحد منهم أثنى على الله عز وجل بما يناسب حاله، وأثنى صلى الله عليه وسلم على ربه بما يناسب حاله، فقال الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء، وجعل أمتي خير أمة، وجعل أمتي أمة وسطا، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. فقال إبراهيم بهذا فضلكم محمد، يعني لما سمعوا هذه الثناءات على الله سبحانه وتعالى من طرف محمد صلى الله عليه وسلم، قال لهم سيدنا إبراهيم بهذا فضلكم، يعني بهذا فاقكم وفاتكم، وكان أعلاكم منزلة عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الثناءات يستفاد منها أن الإنسان يجب عليه أن يثني على الله عز وجل بما هو له أهل وبما أنعم به عليه، تثني عليه لأنه أهل للثناء والمجد، وتثني عليه بسبب المنة والمنحة التي أعطاك، الحمد لله الذي فعل لي كذا، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، كيقول سيدنا إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر بمعنى حمد على النعمة، حمد على النعمة. إذا أسداك الله سبحانه وتعالى نعمة فاحمده عليها، فلتكن نعمك نعم التذكير بالله، ولا تكن نعم النسيان، ولا تكن النعم التي تنسيك أو تنسيك الله سبحانه وتعالى فتتخبط فيها وتنسى واهبها وتنسى معطيها سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين، وهذا لم يعطى لأحد من الأنبياء السابقين، وكافة للناس، يعني دخل فيه رحمة للعالمين تشمل الجن والإنس والعاقل وما لا يعقل وغير ذلك، الرحمة للعالمين يعني الكلام فيها طويل. وكافة للناس أي لم يستثن أحد من الناس عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بشيرا ونذيرا يبشر أهل الإيمان بالجنة وينذر أهل العصيان بالعقاب، بشيرا ونذيرا. وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء. الفرقان ما هو الفرقان؟ القرآن، اسم من أسماء القرآن الكريم، ورد في سورة الفرقان تبارك الذي نزل على عبده، نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فسمى القرآن الكريم فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل، لأنه فرق بين الحق والباطل، لأنه صدق كله وما سواه أو وما يخالفه فهو باطل. فيه تبيان كل شيء. لماذا فيه تبيان كل شيء؟ لأنه صالح لكل زمان ولكل مكان ولكل الأحوال ولكل الناس ولكل إلى آخره. يعني القرآن الكريم اشتمل على الكتب السابقة وزاد عليها، أي تضمن الشرائع السابقة والوصايا السابقة والعقائد السابقة وزاد عليها ما لم يرد فيها. لا يعرف قيمة القرآن ومكانة القرآن ومنزلة القرآن إلا من قرأ كتب الآخرين، إلا من قرأ مثلا التوراة والإنجيل الموجود بين يدي بني إسرائيل التي تجد فيها عبارة عن ماذا؟ عن سرد قصصهم وعن سرد سيرهم وعن سرد سير أنبيائهم وأحوالهم. أما القرآن الكريم فهو البلاغ، أما القرآن الكريم فهو الهداية، أما القرآن الكريم ليس فقط مجرد سيرة، نحن عندنا السيرة وعظيم بها من سيرة، ولكن عندنا إلى جانب السيرة وإلى جانب التاريخ وإلى جانب الحديث وإلى جانب أخبار الصحابة فمن بعدهم عندنا القرآن الذي فيه أمر ونهي، الذي فيه خبر وإنشاء، الذي فيه توحيد وقصص، الذي فيه عبادة وسلوك، الذي فيه معاملات وأخلاق. يعني القرآن الكريم فيه تبيان كل شيء، فيه أصول العبادات، فيه أصول المعاملات، فيه أصول مكارم الأخلاق، فيه أصول السلوك إلى آخره. القرآن الكريم عجيب أمره، عجيب أمره، لا تنقضي عجائبه. نعم. وجعل أمتي خير أمة، أيضا ما فضل النبي صلى الله عليه وسلم، مما فضل النبي صلى الله عليه وسلم به الأنبياء السابقين أن أمته صارت خير أمة أخرجت للناس، ليس بلونها أو بجنسها أو بعرقها، صارت خير أمة أخرجت للناس بإيمانها وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا قامت بهذه الرسالة فهي فعلا خير أمة أخرجت للناس، وإذا فرطت في هذه الرسالة فإنها لا تستحق أن تكون في هذه المنزلة. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة عظيمة، هي أمة الشهادة، أي تشهد على الأقوام السابقين وتشهد للأنبياء السابقين لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لنا أو علينا، ونحن نشهد للأقوام السابقة أو نشهد عليها. هذه مكانة عظيمة أعطاها الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول البصيري رحمه الله: بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. بشرى لنا معشر الإسلام، أي أهل الإسلام، بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا، من عند الله سبحانه وتعالى، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، أي عندنا مكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى لا تنهدم ولا تنقطع. ما هي هذه المنزلة وهذه الرعاية وهذه العناية؟ لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. من اللي أعطى الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم الخيرية على الرسل عليهم الصلاة والسلام، أعطانا نحن الخيرية على ماذا؟ على الأمم والأقوام. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم، يعني استمددنا هذه الخيرية من خيرية رسول الله صلى الله عليه وسلم واختياره واصطفائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجعل أمتي أمة وسطا، جعل الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، والوسط يعني الخيار العدول. جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أمة خيارا وأمة عدولا، لأن الوسط في اللغة يأتي بمعنى العدل، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة عدولة لا تزيغون ذات اليمين ولا تزيغون ذات الشمال. وهذا هو العدل، لأن العدل في الأمور هو الوسط، العدل في الأمور كلها هو ماذا؟ هو الوسط. العدل في العقيدة ما بين الإفراط والتفريط، والعدل في العبادة ما بين الغلو والتقصير، والعدل في المعاملات ما بين الإسراف والتقتير، وهكذا. فالعدل في كل شيء وسطه. وكانت هذه الأمة أمة الاعتدال وأمة الوسطية. لو نظرنا إلى الأمم السابقة لوجدنا من كانت توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. وكانت توبتنا نحن أن نرفع أيدينا إلى السماء ونقول: تبنا إلى الله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فيتوب الله عز وجل علينا. وهناك من الأمم من حرمت على أنفسها الطيبات فحرمها الله عز وجل عليهم، أما نحن فأحل الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وهكذا ذلك. يعني لو ذهبت تبحث في أخلاق هذا الدين وفي مبادئ هذا الدين لوجدت مبادئه وأخلاقه وأصوله وأسسه، لوجدتها كلها وسطا بين الإفراط والتفريط. الحياء مثلا، الحياء وسط بين الخجل والوقاحة. الشجاعة وسط بين ماذا؟ بين التهور والجبن. الإنفاق وسط بين ماذا؟ بين الإسراف والتقتير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. في العبادة: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يعني ابتغي بين ذلك وسطا. يعني لو ذهبت تبحث عن أخلاق الإسلام لوجدتها كلها هكذا، يعني جاءت في الوسط، لأن هذه الأمة أمة الوسط. لم يترك القرآن الكريم لأحدين أن يميل ذات اليمين أو ذات الشمال. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال لإحدى زوجاتي والله لا أشرب العسل أبدا، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك. لماذا لم يقله فعلا؟ ما عمرك تشرب وتكون كإسرائيل الذي حرم على نفسه بعض الأشياء، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ها هو محمد صلى الله عليه وسلم قال لا أكل لا أشرب العسل، القرآن الكريم قال له لا، أنت وسط وأمتك أمة الوسط وشريعتك شريعة الوسط، لا تحرم. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ هذا درس. فجاء الثلاثة المعروفون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذوك الثلاثة اللي جاءوا كيسولوا على العبادة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم وينام، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتزوج النساء. قالوا هذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الله يجعل بركة، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه، ولكننا نحن العصاة. الإنسان اللي يبغى ينحرف كيجتهد، ياك اللي يبغى ينحرف ذات اليمين أو ذات الشمال شنو كيعمل؟ كيجتهد، يعني كيعطي المبرر. قالوا ولكننا نحن العصاة، هذا الشيء قليل، درنا بزاف ديال الذنوب، خصنا ندير بزاف ديال العبادة. فقال أحدهم أما أنا فلا أفطر أبدا، يعني صيام متواصل. وقال الثاني أما أنا فلا أنام أبدا، يعني قيام متواصل. وقال الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء، لأن الزواج فيه إيش؟ المشاكل والمتابعة، وخصك تمشي للسوق وكذا وإلى آخره، فيه تبعات. وهذا الرجل يريد أن يتفرغ لطاعة الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. ايش كيتسمى هذا؟ الرهبانية، ولا رهبانية في الإسلام. فخطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ فيهم المقالة، وقال ما بال أقوام يفرضون على أنفسهم ما لم يفرضه الله عليهم، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لاحظ العبارة النبوية، فمن رغب عن سنتي فليس مني، لأن السنة إذا ذهبت ذات اليمين تترك السنة في الوسط، وإذا ذهبت ذات الشمال تترك السنة فيش في الوسط. فمن رغب عن سنتي مفرطا فليس مني، ومن رغب عن سنتي مفرطا فليس مني، لأن سنتي هي الوسط. وكيبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوسط في واحد الحديث آخر يقول فيه صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. الشرة هي الحدة والغلو، والفترة بالتاء ماشي بالطاء، الفترة هي الفتور يعني العياء والملال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة، كل عمل كتكون عنده واحد الحدة، بدأ كيصلي راه كيجتهد كيحاول في النوافل وهكذا والصيام والقيام، نفس الشيء بالنسبة للأمور الأخرى كتكون واحد الحدة، واحد شوية كيترجع، إما لكبر سنه، إما لقلة ذات يده، إما المهم غادي يرجع غادي يرجع. قالت فمن كانت فترته إلى سنتي، بمعنى رجع للوسط، فقد اهتدى، فيه إفراط ولكن ترجع ورجع ليش الوسط، فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. ما معنى إلى غير ذلك؟ من الحدة والغلو إلى التفريط والتقصير، يعني كان كيصلي في النوافل داك الشيء اللي ما كيصلي حد، ولكن من اللي فرض خلى النوافل وخلى حتى ايش حتى الفرض، يعني من الشرة والحدة والغلو والضراوة إلى التفريط والتقصير والتهاون والكسل. إذن فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لما شكى إليه عمرو بن العاص، لما شكى إليه سلوك ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص كان رجلا شابا قويا مطيعا محبا للعبادة في القيام والصيام ومحبا للحديث، كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. فزوجه أبوه زوج الوالد ديالو عمرو بن العاص، فمكث أياما وسأل زوجته عن حالهما، عن حال كيف حالكما، يعني حال الزوج والزوجة. فشكت إليه أنه ما كشف لها يعني ستارا، بمعنى أنه مع مرو قربها منشغل بالعبادة منشغل بالصيام والقيام. فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له تلك ضراوة الإسلام، تلك ضراوة الإسلام يعني شدة الإسلام، والشدة في الإسلام لا بد أن تأخذ بصاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. إن هذا الدين في الحديث الآخر لن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. إذن فهذه الأمة أمة الوسط، وهذا الدين دين الوسط، ومن عاش وسطا في كل أموره عاش سعيدا، عاش مطمئنا، عاش يعني بكل راحة واطمئنان. ومن عاش غاليا أو مغاليا فإنه أول من يحرج نفسه، ومن عاش متهاونا أو يعني متسيبا أو مفرطا فإنه يعني سيؤاخذ بذلك والعياذ بالله، لأنه مفرط في حق الله سبحانه وتعالى وغلب عليه حق النفس الأمارة بالسوء. وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، هكذا ويصح فيه هم الأولين والآخرين بالنصب. جعل أمتي هم الأولين، فيكون الأولين المفعول الثاني لجعل، ويصح فيه أيضا وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون، فتكون الجملة في محل نصب يعني الجملة الإسمية. وشرح لي صدري، وهذا مصداق قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، كما شرح صدر أمته، كما يقول العلماء ما من منة امتن الله عز وجل بها على نبيه إلا ولأمته فيها نصيب. قال لنبيه صلى الله عليه وسلم على سبيل التأكيد ألم نشرح لك صدرك، وقال لأمته على سبيل الإخبار فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم. ووضع عني وزري، ووضعنا عنك وزرك، ورفع لي ذكري، ورفعنا لك ذكرك، وجعلني فاتحا وخاتما. وش النبي صلى الله عليه وسلم فاتح وخاتم ولا لا؟ فاتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح الله عز وجل به مكة وهو الفتح العظيم، وفتح الله عز وجل به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، وهو الخاتم، ختم الله عز وجل بنبوته النبوات، وبرسالته الرسالات، وبندارته النذارات. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا فضلكم محمد، يعني أنه لم يتح هذا الخير الكثير الذي أتيه لمحمد صلى الله عليه وسلم لأحد منكم معاشر الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا فعلا من خير أمة أخرجت للناس في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومحبته والصلاة عليه والسير على نهجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يبارك فينا وفيكم وفي ذريتنا وفي أهلنا ودوينا، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا منه تفرقا سالما موفقا غانما معصوما، وأن يجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ أميرنا وأن يحفظ بلادنا وأن يسر عيوبنا وأن يقيل عثراتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.